الحديث 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية، الحديث 32، عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث هو الحديث 32 من أحاديث الأربعون النووية، نعم، وهو من حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. تقدم الكلام على الحديث، وأن الحديث حكم المصنف رحمه الله بأنه حديث حسن، وذكر أنه رواه ابن ماجه والدارقطني. تكلمنا على هذا فيما مضى بما يغني عن إعادته، وكنا قد وقفنا على دراية الحديث بعد الفراغ من روايته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. اختلف العلماء في قوله لا هنا، هل هي للنفي أو للنهي؟ هل قوله لا ضرر نفي أو نهي؟ هل هو نفي للضرر أو نهي عنه؟ للعلماء في ذلك قولان، والذي يترجح أنه نفي بمعنى النهي، نفي يتضمن النهي، وهذا جار في كلام العرب أن يأتي النفي بمعنى النهي، وهو أبلغ من مجرد النهي، أبلغ من مجرد النهي، لأنه إعدام وإلغاء، وهو أبلغ من مجرد النهي الذي يمنع ويزجر عن الفعل. فقوله لا ضرر ولا ضرار هو نهي مضم، هو نفي مضمن معنى النهي. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، المادتان أو الكلمتان ضرر وضرار مشتقتان من معنى من أصل واحد، وهو الضر، والضر ضد النفع، وهو الأذى وما تكرهه النفوس. فالضر الذي هو أصل مادة الضرر والضرار يدور على ما تكرهه النفوس، ما يتأذى به الإنسان، ما هو ضد النفع، كل هذا مما يندرج في أصل المادة. لكن هنا جاء النفي بصيغتين: نفي المصدر لا ضرر، ونفي المصدر الذي يفيد المفاعلة لا ضرار. فهل هو نهي، فهل النهي هنا والنفي لشيء واحد أم هما شيئان؟ من أهل العلم قال إن قوله لا ضرر ولا ضرار شيء واحد، وإنما كرره صلى الله عليه وسلم لتأكيد معنى النفي والنهي، فيكون قوله لا ضرر ولا ضرار هو نهي عن ما فيه أذى، نهي عن ما لا منفعة فيه، ما فيه ما تكرهه النفوس، ما يتأذى به الإنسان، وليس بين اللفظين فرق، وإنما هو نهي مؤكد. هذا المعنى الأول. وقيل بل ثمة فرق، فالضرر غير الضرار، واختلفوا في تعيين الفرق. فقال جماعة من أهل العلم: الفرق بين الضرر والضرار أن الضرر هو ما يحصل من الشر والأذى من غير قصد، ما يحصل من الشر والأذى من غير قصد، والضرار هو ما يحصل من الشر والأذى بالقصد. فالفارق بين الضرر والضرار هو قصد الفعل، فالضرر لا قصد فيه، في قول لا ضرر لا قصد فيه، والضرار فيه قصد. وقيل في الفرق: الضرر هو ما لا نفع فيه مما لا منفعة فيه لفاعله، فنهى عن أن يضر الإنسان بغيره إذا لم يجن من ذلك منفعة، فقول لا ضرر أي تجنب، أي نفي للضرر الذي لك لا منفعة، الذي لك فيه منفعة. الفرق، نعيد القول هذا، القول الفرق الثاني بين الضرر والضرار أن الضرر هو الأذى الذي يحصل لك به منفعة، الضرر الذي يحصل لك به منفعة، كان يكون مثلا بينك وبين جارك مصلحة فتمنعها منه لأجل أن تحصل من ذلك منفعة، فهنا أنت أوقعت ضررا، لأن الضرر ما تجلب به النفع لنفسك ويحصل به مضرة على غيرك. النوع الثاني أو الضرار أو القسم الثاني هو ما تجلب به، ما توقع به المفسدة والأذى على غيرك دون أن تجلب لنفسك مصلحة. فالفرق في المنفعة، فالضرر فيه منفعة للفاعل، والضرار لا منفعة فيه للفاعل. واضح الفرق؟ هذا الفرق الثاني مما قيل في الضرر والضرار. الفرق الثالث بين الضرر والضرار أن الضرر ابتداء الأذية، نهي عن ابتداء الأذية، والضرار نهي عن المجازاة عليها. فالفرق بين الضرر والضرار أن الضرر نهي عن ابتداء الأذى، وأما الضرار فنهي عن رد الأذى بأذى، نهي عن رد الأذى بأذى. وعلى هذا المعنى يشكل قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن يوجه هذا بأنه أذى زائد على ما أذن فيه، بأن يكون الجزاء بضرر أعظم من الضرر الذي ابتدأت به ووقع عليك أولا. فيقول: لا ضرر ولا ضرار، أي لا ابتداء للضرر ولا مجاوزة في رده عن القدر الذي أذنت فيه الشريعة. وخلاصة الفرق على هذا القول أن الضرر ابتداء أذى، والضرار مجاوزة في الرد، مجاوزة في رد الأذى، مجاوزة في رد الأذى. هذه جملة من المعاني التي قيل في معنى الضرر والضرار. وقد قال الباجي رحمه الله في المنتقى وجها في التفريق بين الضرر والضرار من أجود ما قيل، قال رحمه الله: ويحتمل عندي أن يكون معنى الضار أن يضر أحد الجارين بجاره، والضرار أن يضر كل واحد منهما بصاحبه، سواء كان ابتداء أو مجازاة لا فرق. فيكون هذا المعنى أقرب له، أقرب التفاريق السابقة كلام الباجي. أي المعاني أقرب إليه؟ الثالث، المعنى الثالث، لكنه لم يشترط أن يكون ذلك على وجه المجازات. أحيانا كل منهم يريد الإضرار بالآخر ولو لم يكن على وجه المجازات، هو أصلا يريد البداء بالضرر، بينهما شحناء، بينهما مخاصمة، بينهما، ولا يلزم أن يكون هذا في رد أذى صاحبه، لكن لا يلزم أن يكون في الرد أو في عدم الرد. فقول لا ضرر ولا ضرار نهي عن ابتداء المضارة من طرف دون من أحد الجانبين. والمعنى الثاني، الكلمة الثانية الضرار، هو نهي عن أن يقابل الضرر بضرر، أن يضر كل واحد منهما بالآخر. وهذا الوجه رجحه لأجل ما يتعلق بهذا الصيغة، الضرار من المفاعلة كالمقاتلة والضراب والسباب والزحام وما أشبه ذلك، هي مبنية على صيغة مفاعلة تقتضي جانبين. و بهذا يتلخص لنا فيما يتعلق بالفرق أنها أربعة أوجه أو ثلاثة أوجه. الأول من المعاني التي ذكرناها في الفرق، الفارق بالقصد، الفرق بينهما القصد، الفرق بين الضرر والضرار القصد، الضرر لا قصد فيه والضرار فيه قصد. ثاني، يعني هذا أيضا يشكل عليه، هذا التوجيه يشكل عليه أن ما لا قصد فيه لا يتوجه إليه نهي. هذا المعنى مما يشكل عليه، أن ما لا قصد فيه لا يتوجه إليه نهي، لكن كيف يجاب؟ يقال إنه إذا ترتب على الفعل ضرر فيجب الكف عنه، سواء قصدت الإضرار أو لم تقصد الإضرار. لأن بعض الناس يقول أنا ما قصدت الإضرار، أنا هذا في مصلحة لي وأنا أضر بغير، لكن أنا ما قصدت الإضرار. نقول إذا كان فيه ضرر فإنه مما ينهى عنه، سواء قصدته أو لم تقصده. إن كنت لم تقصد فهو ضرر، وإن كنت قصدته فهو ضرر. فهو نهي عن الضرر بكل أوجهه، ما كان مقصودا وما كان غير مقصود. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ها، الضرر ما يجلب منفعة للفاعل، والضرار ما لا يجلب منفعة للفاعل. طيب أيهما أسوأ؟ طبعا الضرار. هذا الوجه الثاني في التفريق. الوجه الثالث في التفريق أن الضرر هو ابتداء الأذى، وأما الضرار فهو المجازات عليه بزيادة، فهو المجازات عليه بزيادة. المعنى الرابع الذي ذكره الباجي رحمه الله، أن الضرر هو أن يكون الأذى من أحد الجارين، وأما الضرار فهو أن يكون الأذى من كلا الطرفين، من كلا الطرفين. وهذه المعاني كلها مما ينهى عن حقيقة، كلها يصلح أن يحمل عليها اللفظ. وحتى على القول بأن الضرر والضرار معنى واحد، فإن هذه الصور جميعها تندرج تحت الضرر المنهي عنه، وبالتالي يقال إنه سواء قلنا إنهما جملتان إحداهما تؤكد الأخرى، أو إنهما جملتان معناهما مختلف، فالمعنى الكلي الذي أفيده هذا الحديث هو نهي الشريعة عن الضرر بكل صوره، ما كان مقصودا وما لم يكن مقصودا، ما تجلب به منفعة وما لا تجلب به منفعة، ما كان مجازاة بزيادة عما أذن الشارع وما كان مبتدأ، ما كان من أحد الطرفين وما كان منهما جميعا. إذن المعنى يصدق على هذه الصور جميعا، وإنما التفريق لأجل التمييز بين إذا على قول المفرقين التمييز بين معاني الكلمات وأنه تأسيس وليس تأكيد، أن قوله صلى الله عليه وسلم ما ضرار تأسيس وليس تأكيدا. وهذا الحديث لهم منزلة يعني كبيرة عند أهل العلم من الفقهاء والمحدثين وأهل العلم، إذ إن هذا الحديث هو نص قاعدة من القواعد الكبرى التي تبنى عليه الشريعة، فلا يخلو باب من أبواب العلم إلا وله من هذه القاعدة نصيب، سواء كان ذلك في ما يتصل بالبيع أو فيما يتصل بالمعاوضات أو ما يتصل بالمناكحات أو التبرعات أو القضاء أو ما إلى ذلك من أبواب الفقه، بل حتى في العبادات فالشريعة لا تأتي بضرر، لا ضرر ولا ضرار، ولهذا لا يخلو باب من أبواب العلم إلا وتدخله هذه القاعدة، ولذلك كانت من القواعد الكلية الكبرى. أما ما يتعلق بفوائد هذا الحديث فالحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائد هذا الحديث رفق الشريعة وعنايتها بالناس حيث نفت عنهم كل ضر، سواء كان متعلقا بأموالهم أو كان بدمائهم أو كان متعلقا بأديانهم أو متعلقا بأموالهم أو أعراضهم أو أنسابهم، فالشريعة نفت الضر في كل ما يتعلق بالإنسان. من فوائده أن الضر بجميع صوره مما نهت عنه الشريعة، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. من فوائد هذا الحديث أن الشريعة جاءت بنفي الضر مطلقا وإزالته بالكلية، هذا هو الأصل، فإذا عجز المكلف عن ذلك فإنه يعمد إلى تخفيف الضرر، إلى تقليل الضرر، تقليل المفاسد، وهذه قاعدة كلية تنتظم الشريعة كلها، تنتظم الشريعة كلها لا يخرج عنها شيء، فإن الشريعة جاءت بإعدام المفاسد وإزالتها، فإن لم يمكن فإنها تخفف المفاسد وتقللها. هذا ما يتصل بهذا الحديث، وثم تفاوت أخرى لكن نقتصر على أهم وأبرز ما يكون من فوائد الحديث. ننتقل إلى الحديث الذي يليه. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. هذا هو الحديث 33 من أحاديث 40 النووية، وقد ساقه المصنف رحمه الله، نقله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث موضوع شريف، وهو مما يرجع إليه في فصل الخصومات، فهو قاعدة فيما يتعلق بالخصومات والمنازعات التي تكون بين الناس، فالحديث دائر على بيان ما الذي تفصل به المنازعات، ولذلك يحتاجه كل من فصل بين الناس، سواء كان هذا الفصل بولاية أو كان هذا الفصل بحكومة أو كان هذا الفصل بين الأقوال والأراء، فيحتاجه القاضي ويحتاجه الحاكم الذي يحكم بين الناس، ويحتاجه كل من ينظر في الفصل بين الناس، سواء كان ذلك في دمائهم أو كان ذلك في أموالهم أو كان ذلك في أعراضهم أو كان ذلك في أقوالهم وأرائهم وما ينسب إليهم. لكنه ذكر ذلك في صورة من الصور، فقال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الحديث من حيث هذا من حيث موضوعه، أما من حيث إسناده فقد قال فيه المصنف رحمه الله حديث حسن رواه البيهقي وغيره، قال رواه البيهقي وغيره هكذا يعني بهذا اللفظ، بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثم قال رحمه الله وبعضه في الصحيحين، أي بعض هذا الحديث في الصحيحين، وهو إشارة إلى أن أصل هذا الحديث أن أصل بعض هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس، وهو قوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه، هكذا لفظ الصحيحين. ما الذي نقص؟ نقص قوله البينة على المدعي، أما اليمين على من أنكر فالمنكر هو المدعى عليه، ولذلك جاء في حديث في رواية الصحيحين في لفظ الصحيحين ولكن اليمين على المدعى عليه. هكذا روى البخاري ومسلم الحديث من حديث عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه، والذي نقص هو قوله البينة على المدعي. والحديث كما قال المصنف رحمه الله حسن، وقد حسنه الحافظ بن حجر وجماعة من أهل العلم، وإسناده لا بأس به، إسناد البيهقي إسناد حسن فقد رواه بإسناده، وإسناده ليس فيهم ضعيف ولا فيهم متهم، وإنما وليس فيه انقطاع، إنما فيه بعض الضعف في الذي جعله ينزل عن رتبة الصحيح إلى الحسن، وهو معتضد بما في الصحيحين، لكن المصنف جاء برواية البيهقي لأنها بينت ما الذي يصار إليه في فصل الخصومة عندما يدعي أحد دعوة، فعندنا مدعي ومدعى عليه، فماذا يتوجه على المدعي وما الذي يتوجه على المدعى عليه، هذا الذي بينته رواية البيهقي، على المدعي البينة وعلى المدعى عليه اليمين، فكانت أوضح، ولذلك ساقها ولم يسق رواية الصحيحين بل أشار إليها. قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، لو حرف امتناع الامتناع، هكذا يقول أهل اللغة، حرف امتناع الامتناع، والمقصود أنه يمتنع إعطاء، امتنع ادعاء الناس أموال قوم ودماءهم لامتناع قبول دعواهم، فهو حرف امتناع لامتناع. فلو يعطى الناس بدعواهم، لو كان الأمر تقبل فيه الدعاوى مجردة عن البينات، الباء هنا للسببية أي بسبب دعواهم، لكان ذلك مفضيا إلى توسع الباب، وهو ما أشار إليه في قوله لادعى رجال، واللام هنا للتأكيد، لكان ذلك حاملا رجالا أن يدعوا أموال قوم ودماءهم، أموال لجمع مال، وهو كل ما يتمول فيدخل فيه النقود ويدخل فيه الأعيان وما في الذمم والعرض والمتاع والعرض والمتاع والعقار، وقوله لأن كلها مندرجة في المال، ودماءهم أي واستحقاق الدماء سواء كان في النفس أو فيما دونها، وقوله لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، هذا جواب لو، فالذي منع ادعاء رجال أموال قوم ودماءهم هو أن الناس لا يعطون بدعواهم، هو أن الناس لا يعطون بمجرد دعواهم، بل لا بد من البينة، وإذن قال لكن البينة على المدعي، لكن استدراك، ويمكن أنها فصل لاستئناف الحديث، البينة البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، هكذا عرفها العلماء، وهذا أجود تعريف للبينة. البينة اسم لما يبين الحق ويظهره، سواء كان ذلك بالشهود أو كان ذلك بالوثائق المثبتة أو كان ذلك بغيره من الوسائل التي يثبت بها الحق، فإن وسائل إثبات الحقوق متنوعة باختلاف الدعاوى، فمنها ما يثبت بيمين وشاهد، ومنها ما يثبت بشاهدين، ومنها ما يثبت بأربعة شهود، ومنها ما يثبت بالتواتر والاستفاضة. فمسألة البينة لا تنحصر في صورة من الصور، بل البينات متعددة متنوعة. فقوله لكن البينة على المدعي، أي لكن يلزم من ادعى حقا أن يقيم ما يثبته، سواء كان ذلك بشهود أو بغير الشهود من وسائل الإثبات الأخرى. نستكمل الحديث عن هذا في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.